فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. قوله في هذه القاعدة أن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ناس متفرقين في عقائدهم. ما معنى في عقائد؟ أي في معبوداتهم. فمنهم من يعبد مع الله الأنبياء كالنصارى الذين عبدوا مع الله عيسى، ومنهم من يعبد عزير الصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار المصنمة على صورة، يتمسح بحجر يتمسح بشجر يظن أنها تأتي بالبركة، يتمسح بقبر يظن أنه يأتي بالبركة، بجبل. من أعجب ما رأيت، وإن ترى عجبا فاعجب، أني رأيت في هذا الزمان الذي يدعي فيه الناس التحضر قبرا لرجل على ساحل يقولون أن هذا القبر يمنع البحر من الطغيان على البر. يا سبحان الله، يا سبحان الله، أين العقول؟ والمشركون الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يعبد مع الله الشمس والقمر. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل فرق بين شرك وشرك؟ هذه هي القضية الآن، ولا رأى أن أي شرك فهو شرك؟ إذن لاحظ، لا إله إلا الله مقتضاه أن أي شرك مع الله أنت تنفيه، لا يجوز أن يقر الشرك مع الله أبدا. صغر الشرك، واحد يجي يقول لك أنا ما أشرك مع الله إلا أني فقط أطوف بقبر فلان، باقي أموري كلها زينة. نقول الشرك ما فيه واحد نسبة 1%. الشرك مثل النجاسة، النجاسة إذا وقعت على الثوب ها تنظر إليه ولا هو متر ولا مترين ولا شبر ولا شبرين ولا نجاسة وخلاص. إذن الشرك نجاسة إذا وقعت مع 99% من العبادات أفسدتها. احفظ هذا المثال لا تنسى. واحد يقول شلون تسوي بيني وبين اللي يشرك 99%؟ نقول بجامع تسمية الشرك، هذا شرك هذا شرك. أضرب لكم مثال ولله المثل الأعلى. إنسان سوى شركة، تقول له كم نسبتك؟ 80% و20 حق الثاني، هذه شركة ولا مو شركة؟ شركة. قال 99 لي وواحد حق فلان، أيضا تسمى شركة، ما في فرق. فالشرك شرك أيا كان المعبود مع الله هو شرك. الله سبحانه وتعالى ما فرق بين شرك وشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به أي شرك، شرك الصالحين وعبادتهم مع الله، تعبد الأنبياء مع الله، تعبد الشمس والقمر مع الله، هو شرك. هذه هي القضية. إذن ما هو التوحيد؟ نفي الشركاء عن الله أيا كان مقامهم، نفي الشركاء عن الله أيا كان مقامه. ما هو الشرك؟ اتخاذ معبود مع الله أيا كان جنسه ونوعه مقامه ودرجته، لا يختلف. ولهذا قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، هذا سماه كفر. وأيضا قال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. ولذلك المصنف رحمه الله يقول هذه القاعدة الثالثة تفهم بها حقيقة التوحيد. ما هو حقيقة التوحيد؟ ما هي حقيقة التوحيد؟ نفي أي شرك مع الله في العبادة. كما تعتقد أن الله ليس له شريك في الخلق يجب أن تعتقد أنه ليس له شريك في العبادة، فإن الأول دليل الثاني، والثاني هو مقتضى ولازم الأول. تقول ليس مع الله شريك في الخلق يبنى عليه ليس لله شريك في العبادة. تقول ليس لله شريك في العبادة فنفهم أنه لأنك اعتقدت أنه ليس له شريك في الخلق. المشركون يأتون بالأول، يقولون ليس لله شريك في الخلق، لكن لا يأتون باللازم الألوهية. ما مثاله؟ يقول، نضرب لكم مثال، لو قال قائل ليس لأحد علي دين إلا أنت، إذن الرجل مقر أنه ما عليه دين إلا أنت، لما يجي يؤدي ديون الناس، أنت شلون الحين؟ أنت قلت ليس لي أحد علي دين إلا ديني، أشوفك تعطي الناس وأنا، هذا يساوي ذاك. يقول ليس لله شريك في خلقه ثم يتخذ مع الله شركاء في العباد، تناقض. ولهذا يا الإخوة انتبهوا، لو قال لنا قائل ما هو أقبح شيء وأسفه شيء في الوجود؟ الشرك. أقبح شيء في الوجود الشرك، وأسفه شيء في الوجود الشرك. أقبح شيء لأنه ظلم في حق الله جل في علاه، حق الله أن يعبد وحده لا شريك له، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي من معبود غير الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ولماذا هو أسفه شيء؟ لأنه لا يوجد جنون أعظم من جنون الشرك. لما واحد تعطيه دولار ما يعرفه، يحسب انه مثلا، يحسب انه ورقة عادية يقطع، تقول عقله في شيء. طيب هذا يمكن يتصور لأن الأوراق تتشابه، لكن شرك، تعبد مخلوق مثلك، وين عقلك؟ ولهذا قال من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا أعظم خطر، أن الإنسان يسفه نفسه، يعبد مخلوق مثله، نسأل الله السلامة والعافية. أيا كان المخلوق، هو مخلوق، فأنت مخلوق وهو مخلوق، كيف تعبد مخلوق مثله؟ لذلك ماذا قال جل وعلا؟ إن الذين تعبدون من دون الله، كملوا الآية، عباد أمثالك، أنتم عبيدي وهم عبيدي، ليش تعبدونهم؟ فالجامع ها المخلوق، كله مخلوق، كيف تعبد مخلوق؟ هذه قضية مهمة. القضية الثالثة، لماذا الشرك سفة؟ أنا لو جيت عند الجدار قلت يا جدار يا جدار يا جدار يا جدار، واحد دخل المسجد وشافني وأنا أقول يا جدار، ما يدري أني في درس، يقول هذا مجنون، ينادي الجدار، هو الجدار يسمع؟ الجدار ما يسمع. طيب شلون لو سمعني وأنا أقول يا جدار قوني؟ يقول أوه، هذا فقد عقله بالكلية، الجدار شلون يعطيك القوة؟ هو ما عنده قوة، شلون يعطيك القوة؟ طيب إذا سمعني أقول يا جدار ارزقني، يقول الله، الجدار أصلا ما له يد، شلون بيعطيك؟ ما له ملك، شلون يعطيك؟ كل ما زدت في الشرك عياذا بالله ازدادت القباحة والسفاهة، ولا لا؟ طيب الحين نسأل أنفسنا سؤال، هذول اللي ينادون الأنبياء، الأنبياء يسمعونهم ولا هم في الجنة؟ طيب ما يسمعونهم الأنبياء، ما دام لا يسمعونهم كيف يقدرون على إغاثتهم؟ انتبهوا، كيف يقدرون على رزقهم وتدبير أمورهم؟ هم في الجنة. هذه قضية عجيبة جدا وغريبة. لو كان النبي حيا ما قدر أن يعطيك الولد، الحين شلون يعطيك الولد؟ لو كان النبي حيا ما قدر أن يعطيك الصحة والعافية، الحين شلون يعطيك؟ معجزاته كراماته ها بإذن الله. عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص من نفسه ولا بإذن الله؟ إذن هو ما يقدر يسوي شيء. الملك اللي على يمينك لو مني لين تموت تناديه ما يجيبك. ليش؟ لأن الله لم يأذن له، فليش تناديه؟ هذا مثل السفاهة. أنت رايح مكان، هذه الأمثلة للتقريب، دخلت مكان فوجدت عسكري واقف على الباب، والعسكري مخاطب من مسؤوله أنه يقف صم بكم لا يتكلم ولا يسمع لأحد، فقط ينظر من اللي داخل من اللي طالع. لو تكلم مني لباشر ما راح يرد عليك. ليش؟ يقول أنا عبد المأمور، أنا أطيع أمر الضابط اللي فوقي. إذا جاء واحد يكلمهم الناس يقولون هذا شو يكلم، أصلا هذا ما يقدر يتكلم، ممنوع يتكلم، وإذا تكلم أبعد عن عمله. الملائكة ما يستطيعون يفعلون شيء بإذن أنفسهم، لا يستطيعون يفعلون شيء إلا بإذن من؟ بإذن الله. إذن ما دام الإذن عند الله فتطلب ممن؟ من المأذون ولا من الآذن؟ شيء عجب والله، والله عجب. لذلك قال المصنف رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. لماذا لم يفرق بينهم؟ ليش ما قال لا هذول يعبدون الأنبياء وهذول يعبدون الأحجار والشجر، خلنا نفرق بينهم؟ لأن كله شرك بجامع إيش؟ كله شرك، هذا هو الجامع. طيب ما هو الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم؟ استدل المصنف بآية عامة وهي قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قاتلوهم الضمير ضمير جمع، والأصل في الضمائر الجمع أنها تفيد العموم. قاتلوهم، وقوله حتى لا تكون فتنة، فتنة في سياق إيش؟ النفي، لا تكون ها، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فالمعنى قاتلوهم حتى لا يكون شرك، لأن الفتنة هنا بمعنى الشرك، ويكون الدين لله العبادة، الدين هنا العبادة، ويكون الدين أي ما يتدين به الناس ويتقربون به إلى الله خالصا لله جل وعلا. إذن لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشرك وشرك وفتنة وفتنة حتى يكون الدين كله لله. وفي الآية الأخرى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ويكون الدين كله لله. إذن لم يفرق. طيب ما الدليل أن هناك كان في مشركين يعبدون الشمس والقمر؟ الآية اللي في سورة فصلة قال: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، أي على وجه الإفراد. يعني إذا أنتم فعلا موحدون فلا تسجدوا للشمس والقمر، دل أن من سجد لله وسجد لغير الله ليس عابدا لله، مشرك. من هو العابد لله؟ هو الذي لا يصرف العبادة إلا لله، هذا هو العابد لله. التائبون العابدون، الحامدون، الراكعون، الساجدون، الآمرون، كله لله، ما في لغير الله. قال: والدليل الملائكة. ما الدليل أنهم كانوا يعبدون الملائكة؟ الدليل أنهم كانوا يعبدون الملائكة أنهم يقولون عياذا بالله، عياذا بالله، الملائكة بنات الله، ولا يجوز وصف الملائكة بالإناث، فمن وصفهم بالأنوثية كفر، لا يجوز أن تعتقد أنهم إناث. ولهذا قال جل وعلا: وضرب لنا عن الملائكة شو الآية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلق، لا لا، الآية الملائكة اللي قالوا إناثة، ولله المثل الأعلى، للذين كفروا مثل السوء ولله المثل الأعلى. هم يقولون إحنا ما نبي البنات، نبي البنين، ويقولون عن ملائكة الله أنهم بنات الله. طيب استحنا أوجيكم شوي. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. نعم، فهم يعتقدون عياذا بالله أن الملائكة بنات الله، ثم يتخذونهم شفعاء ووسطاء ويعبدونهم بزعمهم عند الله. فقال الله عز وجل: ولا يأمركم، أي النبي، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ما يمكن، ما يمكن لنبي أن يقول للناس أتوجهوا للملك، الملك يقربكم لله، ما يمكن. ولا يمكن لنبي أن يقول توجهوا للنبي والنبي يقربكم إلى الله، ما يمكن. فالعبادة حق الله، الإخلاص حق الله، والاتباع حق النبي. فرق بين الأمرين، الاتباع حق النبي. طيب ما الدليل أن هناك كان الناس يعبدون الأنبياء؟ ما ذكره الله في سورة المائدة عن خبر النصارى أو بعضهم، لما قال الله لعيسى بن مريم: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين؟ إلهين يعني معبودين، إلهين من دون الله. طبعا هذا السؤال من الله جل وعلا تقرير لبيان قبح فعل النصارى في عبادتهم عيسى ومريم مع الله، وإلا فالله يعلم بها. قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إذن العبادة ليس حق الأنبياء، العبادة حق من؟ حق الله، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إن كنت قلت هذا على فرض الشرطية فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام. التعليل بإنك أنت علام الغيوب دليل أن لازم الربوبية الإفراد في الألوهية. ما دام العلام الغيب هو الله وحده، فيجب أن يتوجه الناس بقلوبهم إلى الله علام الغيوب. طيب والدليل الصالحين؟ دليل الصالحين أدلة كثيرة. قوم نوح مثلا عبدوا مال، وقالوا: لا تذرن آلهتكم، أي معبوداتكم، مو خالقكم، عندهم خالق هو الله. لذلك ماذا قالوا لنوح؟ قالوا لنوح: لاحظنا، ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله. ها يعرفون الله ولا لا؟ ولو شاء الله، مو بس يعرفون الله، يعرفون الملائكة، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، يعني هم يعرفون الله، يعرفون الملائكة. أجل وين شركهم؟ شركهم قالوا: لا تذرن آلهتكم، معبوداتكم هذه تقربكم إلى الله لا تخلوها، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. خمس معبودات، آلهتكم عام، وهذه الخمسة خاص. من هؤلاء؟ جاء في البخاري عن ابن عباس أن هؤلاء كانوا رجالا صالحين. ها دليل الصالحين، كانوا رجالا صالحين في قوم نوح، عباد زهاد، فماتوا، وكان الناس إذا رأوهم يذكرون الله فيعبدون الله جل وعلا. فلما ماتوا تمثل لهم الشيطان بصورة إنسان صالح، قال لهم: حطوا تذكار على قبورهم عشان تتذكرونهم فتعبدون الله. هذه الخطوة الأولى. فوضعوا تذكار، كتابة أو حجر أو شيء، على قبر كل واحد منهم: هذا قبر اللات، هذا قبر العزة، هذا قبر ملا. ثم بعد مدة قال لهؤلاء، جاء إليهم ومثل لهم بصورة إنسان وقال لهم: صوروا صورهم حتى لا تنسوهم، حطوا لهم صورة تذكارية، يسمونها صورة تذكارية اليوم ولا لا، حطوا له صورة تذكارية فنصبوا صورا تذكارية لهؤلاء عند قبورهم، ما عبدوهم بعد، حتى إذا هلك أولئك الجيل هذاك اللي كانوا عارفين أن هذول ليس لهم في العبادة شيء، جاء جيل آخر، فجاء إليهم إبليس قال إن أباكم والله ما وضعوا هذه الصور وهذه التماثيل إلا لأن لها مكانة عند الله، فاتخذوهم وسائط وشفعاء. شفت شلون دخل الشرك؟ بسبب إيش؟ ثلاثة أشياء: بسبب القبور، وبسبب الصور والتماثيل، وبسبب الغلو في الصالح. وكل شرك في الأرض، خذها قاعدة، كل شرك في الأرض لا يخرج عن هذه الثلاثة أسباب. لماذا الناس يتخذون الشركاء؟ إما بسبب الغلو، وإما بسبب الصور، وإما بسبب التماثيل، عياذا بالله تعالى. انتبهوا، الغلو في الصالحين، صور الصالحين، تماثيل الصالحين، قبور الصالحين. فوقع الشرك في بني آدم، أول شرك في بني آدم بسبب الغلو، بسبب الصور والتماثيل والقبور. قال المصنف: والدليل الصالحين قوله تعالى، يعني في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. على أحد التفسيرين أن الناس الذين يدعون الله، يدعون غير الله مع الله، إيش يريدون؟ يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقولون نحن ندعوهم عشان يقربوا، الوسيلة القربة، الوسيلة يعني القربة، يعني عشان يقربون إلى الله. أيهم أقرب؟ الله أقرب إليكم ولا المخلوق؟ أين عقولكم؟ من أسمع لقولكم؟ من أقدر على تغيير حالكم؟ من أرحم بكم؟ المخلوق ولا الخالق؟ وليش يعبدون هؤلاء ويتخذونهم وسائط؟ يرجون رحمة الله بهذه الطريقة ويخافون عذاب الله بهذه الطريقة. هذا أحد التفسيرين. التفسير الثاني: أولئك أي المدعوون مع الله من الصالحين. أنتم تدعون الصالحين، تدعون مثلا، أنتم تدعون من؟ تدعون الجيلاني، ولا تدعون الحسين رضي الله عنه، ولا تدعون البدوي؟ هذول الصالحين كانوا يدعون من؟ أولئك أي المدعوون مع الله من الصالحين، يدعون الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هم يبون يتقربون إلى الله. شخص يريد يتقرب إلى الله، كيف أنت تتقرب إليه؟ إذا أنت فعلا متبع للصالحين فتقرب إلى من كانوا يتقربون له، وهو الله جل وعلا. هم كانوا يخافون، هم كانوا يرجون الله ويخافون من الله، فكيف أنت ترجو وتخاف ممن هو يرجو ويخاف؟ الإنسان الحين، أنت تبي العلاج، أنت تبي العلاج، تبي العافية، ها؟ ما تروح إلى جاهل مثلك، ما تروح إلى محتاج مثلك، تذهب إلى من هو أعلى منك شأنا على الأقل. طيب هذول المدعوين يرجون رحمة الله، يخافون، فأنت كيف ترجوهم وتخاف؟ هذا التفسير الثاني، وكلا التفسيرين صحيحان. قال: والدليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات اسم رجل كان يعبده قريش، سمي باللات لأنه كان يلت السويق، يلت السويق. وقيل سمي باللات من الله، يعني اشتقوا اسم الله وضعوا له اللات، استحوا شوي غيروه. والعزى موضع كان بين مكة والطائف، فيه شجر كانوا يعظمون هذا الشجر. ومنات اسم صنم كان على، يرحمك الله، كان على جبل الصفا يعبده بعض العرب. طيب ليش يعبدون الأشجار والأحجار؟ لأنها بزعمهم رموز لأشياء تقربهم إلى الله. الشجرة مباركة من الله، إذن نحن نطلب منها البركة. طيب يا غبي، يطلب البركة ممن أعطى البركة له، هذا إن كان مباركا. ما يصير تطلب البركة ممن لا يملكها. أنت تطلب السمع ممن لا يملك السمع. الله أعطى السمع للنبي، فأنت تروح تطلب منه السمع، شلون تطلب؟ تطلب منه السمع، اطلب السمع ممن أعطى النبي السمع. هذه مسائل مهمة انتبهوا لها. طبعا ننتبه أن في فرق بين كونك تطلب من النبي أو من الصالح أن يدعو لك وهو يسمع ويقدر يرفع يديه ويدعو لك، وبين كونك أنت تدعو ميتا. فإن الله يقول عن دعاء الأموات، أبو عبد الله إيش يقول؟ لا يسمعوا دعاءك ولو سمعوا ما استجابوا لك. هذا على فرضية السمع. ويوم القيامة يكفرون بشرككم مثل ما كفر عيسى بشرك النصارى له. حتى من لطائف ما قرأت أن عيسى عليه السلام يوم القيامة ليش ما يشفع؟ هو ما ذكر ذنب. عيسى عليه السلام يقول لم يذنب قط ولم يعاتبه الله قط، حتى مجرد المعاتبة ما حصل منه، فلماذا لا يشفع؟ كلمة الله وروح. يقولون في التعليل أنه يستحي لأنه عبد مع الله، لذلك الله سبحانه وتعالى عصم نبينا صلى الله عليه وسلم وحفظه فلم يعبد مع الله. نعم يوجد بعض ضعاف النفوس من المسلمين يقولون يا محمد ويستغيثون، لكن على وجه الظاهر الحمد لله الله حفظ قبره فصار في مكان لا يصل إليه أحد، لا يطاف به ولا يسجد له ولا يذبح عنده، ولله الحمد والمنة. هذه قضية مهمة. أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم كله. ومما يدل على أن مشركين كانوا يعظمون الأحجار والأشجار أيضا حديث أبي واقد الليثي، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وإسناده على شرط الشيخين البخاري ومسلم، إسناده على شرط الشيخين. قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. طبعا الحديث أخرجه غير الإمام أحمد، لكن إسناد الإمام أحمد على شرط الشيخين. وللمشركين سدرة يعكفون عنده، يعني هم رايحين لحنين، حنين جهة الطائف، هم رايحين شافوا سدرة شجرة كبيرة ضخمة، كان المشركون يعكفون عندها، يعكفون أي بمعنى يجلسون للعبادة، العكوف اللزوم، لزوم التعبد، أنتم لها عاكفون. والعاكفين والعاكفين والركع السجود، وأنتم عاكفون في المساجد. إذن معنى يعكفون أي يلتزمون العبادة عندها. وينوطون بها أسلحته، ينوطون يعلق سلاحه، سيف رمح خنجر شيء يعلق بالشجرة. ليش؟ قالوا الشجرة مباركة من الله، حنا إذا علقنا السيف، السيف يصير مبارك، الخنجر يصير مبارك، الرمح يصير مبارك. سبحان الله، عجيب، يعني هذا أمر غريب جدا. فيقول يقال لها ذات أنواط، طبعا هم الشجار اللي هم يتمسحون فيها كثيرة، لكن هذه الشجرة اسمها ذات أنواط، والأنواط جمع نوط وهو التعليق، ناط فلان الشيء به يعني علقه، ذات أنواط يعني ذات التعليق. أشبه ما يكون بهذه السدرة ذات أنواط شنو في زماننا هذا؟ والله كنت أبحث عن مثال له إلى أن رأيت مثالين لذات أنواط. أحدهما شجرة الكريسماس، كل واحد يجي يعلق عليه شيء. ليش تعلق عليه شيء؟ قال أنا أعلق عليه هذا عشان يتحقق المنى، هذا يقول أعلق عليه كذا عشان يتحقق. هذا أشبه شيء بذات الأنواط. الشيء الثاني، رأيت صورة لجسر في أحد البلدان الكفر، يجون يعلقون عليه الأقفال، ذات أنواط، جسر صار ذات أنواط. هذا معنى. قال فمررنا بسدرة، مو نفسها، يعني المسلم مهما يكون حتى لو كان إسلامك حديث، ها ما راح يقول نفسه أبي نفسه شجرة هذه. فمررنا بسدرة يعني غيرها، يمكن أكبر منها يمكن أعظم منها. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط. شنو معنى اجعل لنا ذات؟ يعني ادعو الله أن يجعل هذه الشجرة مباركة، ثم حنا نعلق أسلحتنا بها فتصير مباركة. في الظاهر هم ما وقع منهم الشرك، ما طلبوا من الشجرة شيء، لاحظ، لكن كادوا، قالوا اطلب من الله يجعل الشجرة مباركة ونحن نعلق بالشجرة أسلحتنا فتصير أسلحتنا مباركة فنروح الحرب فننتصر. اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. تتمة الحديث، لأن المصنف لم يكمل، في مسند الإمام أحمد وغيره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قد يقول قائل وين وجد تشبيه؟ بنو إسرائيل قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني بقرة نعبدها. فموسى عليه السلام قال لهم إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، هذا الشرك. طيب ما الجامع بين هذا التشبيه الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الجامع بين ذات أنواط وبين اجعل لنا آلهة؟ ما الجامع؟ الجامع الشرك. هذا شرك وهذا شرك. هذولا بنو إسرائيل طلبوا إلها يسجدون له، وهؤلاء حدثاء العهد بالإسلام طلبوا شجرة يتبركون بها، ولا يجوز طلب البركة إلا من الله. نحن لما نقول القرآن مبارك بس ما نتمسح فيه، لكن نقول بركة القرآن العلم به، تلاوته، ما هو تعليقه، واضح؟ طيب وانزلنا من السماء ماء مباركا، إيه ماء مبارك، نتطهر به، نغتسل، نتوضأ، نغسل ثيابنا، مبارك، الله اللي بارك، بس مو نجي نحط الماء على وجهنا نتمسح فيه احنا راح نصير مباركين لان الماء مبارك. هذا هو الشرك. احسنت، هذه قضية مهمة. قال صلى الله عليه وسلم انها السنن لتركبن او لتركبن سنن من كان قبلكم. في رواية الإمام أحمد لتركبن سنن من كان قبلكم سنة بسنة، وفي رواية غير الإمام أحمد تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. والقذة الطرف الذي يوضع في السهم، الطرف الأخير من السهم الذي يوضع في الرمح في مكان الوتر، لا بد يكون متساوي، وهذا حديث خطير. إذا تبين لنا أن الشرك شرك، لا فرق بين كون المعبود مع الله حجر أو شجر أو معبود ملك أو صالح، لا فرق، أرضي سماوي لا فرق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه القاعدة جميلة مفيدة لنا حتى نتعظ ونعتبر. لو قال لنا قائل الكفار اللي في زماننا هذا أشد ولا الكفار اللي كانوا في زمن نوح ولا في زمن موسى ولا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم؟ في إيش؟ في زماننا. أحسنت. فإن في زماننا من الكفر ما لم يكن في السابق. مثلا إلى قبل 100 سنة ما كان في شيء اسمه عبدة الشياطين. الآن في ناس اسمهم عبدة الشياطين، صح ولا لا؟ هذا موجود. قبل 200 سنة ما كان فيه دولة اسمها دولة الإلحاد. كل دول الأرض يقولون الله موجود، الله خالقنا. وجد فجأة الدولة الملحدة، الاتحاد السوفيتي، الصين، قالوا ما في إله فجأة. إذن الكفر صار أغلط، الشرك صار أغلط أيضا. المصنف رحمه الله ذكر أن مشركي زماننا أغلط شركا من الأولين. من أي جهة؟ لاحظ، ذكر جهتين أو جهة واحدة. يقول لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشرك. هنا ذكر وجها واحدا. في كشف الشبهات ذكر وجهين. لو قال لك قائل لماذا مشركو زماننا أغلظ، فأنت تقول هذا، أن مشرك الزمان الأول أخبر الله عنهم أنهم في حال الشدة ينسون المعبودات الباطلة، لا يتذكرون إلا الله، فإذا ركبوا في الفلك وما جت بهم البحار وراجت عليهم المياه واضطربت السفينة دعوا الله مخلصين له الدين. يا الله، لا يقولون يا لات يا منات يا عزة. في كتب السير وفي كتب التفاسير أن عكرمة ابن أبي جهل، تعرفون أبو جهل ولا لا؟ عكرمة ابن أبي جهل لما فتح الله مكة هرب. وين بيروح؟ يبيروح يهرب إلى بلاد يبقى على شركه. فوصل إلى سيف البحر اللي هو، فركب في سفينة. فلما ركب في سفينة جاءت الأمواج، وإذا بالناس كلهم ينسون المعبودات، يقولون يا الله يا حي يا قيوم يا من بيده البحار يا. يقول عكرمة فقلت في نفسي أمن هذا فررت؟ كه أنت الحين في الشدة ومعك هذول كلهم مشركون، تقول يا الله، طيب ليش إذا رحت البر تقول لا؟ فلما نجا من البر إذا هم يشركون. فلما رجعوا بالسفينة لأجل الأمواج، لما رجع جاء إلى مكة وضع يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن إسلامه ومات رضي الله عنه، نحسبه شهيدا في معركة اليرموك. لكن مشركي زماننا في الشدة والبلاء ما يقول يا الله، يا نقشبني استغفر الله، يا بدو، يا عيدروس، يا حسين، يا زينب، يا جيلاني، يا تيجاني، يا مولانا الرومي. سمعت كثير ما أسمع، صلى الله السلام والعافية. والله أمر عجيب، في الشدة لا يذكرون الله، حتى إنهم يسوغون هذا الشرك بقصص خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. هذا الوجه الأول. طيب الوجه الثاني، الوجه الثاني أن مشركي الزمان الأول كانوا لا يشركون مع الله إلا صنفين، إما صالحين وإما أحجار، وأشجار ليست لها ذنوب. مشركي زماننا يشركون مع الله أولياء يزعمون هم يحكون عنه القبائح، هم يحكون عنه القبائح. في بيشاور أحد مناطق باكستان كان هناك رجل يزعم أنه ولي. لما ذهبت إلى هناك قلت خلنا نشوف هذا الرجل. الرجل حتى الدولة لما جاءت وسوت مات طبعا الرجل. الرجل عاري كما ولدته أمه. بنى لنفسه كوخا من الخشب أو من الخوص لا يخرج لا لجمعة ولا لجماعة ولا يغتسل ولا يتنظف. هم يعلمون هذا من حاله ويقولون عنه هذا ولي من أولياء الله يمدنا المدد. أنت تقول عنا لا يصلي، أنت تقول عنا لا يستر عورته، أنت تقول عنا لا يغتسل، أنت تقول عنه أن الرجل نسأل الله السلامة والعافية لا يصلي جماعة، لا يصلي الجمعة، لا يصوم رمضان. كيف تعبد؟ والله أمر عجب. وهذا يدلك أن الشرك كيف الشيطان لعب بعقول الناس حتى وصل الحال إلى عقول بعض منه. إيش يقول؟ يقول الولي لا يصل إلى الولاية إلا إذا أصبح ملامتيا. شنو يعني ملامتيا؟ يعني يصبح الناس كلهم يلومونه على فعاله، فمتى ما لاموه على فعاله القبيحة وصل إلى الدرجة الرفيعة. ما أدري بأي عقل، ما أدري. في كتاب طبقات الصوفية للشعراني، هذا الكتاب مطبوع باسم الإسلام وباسم الولاية باسم الصالحين، يحكي فيه أن شيخهم علوش، شيخ من مشايخهم اسمه علوش أو عليش، عليش، شيخ عليش أكرمكم الله، كان يفعل بالحمار أمام الناس ويقول هذا ولي من أولياء الله. يعني أين العقل؟ خلوا الدين، أين العقل؟ قالوا لا، أنتم على عيونكم غشاوة يا مساكين، أنتم ما تشوفون، أنتم تشوفون الظاهر، هو في الباطن، هو في الباطن في ثقب، في سفينة يسدها. والله مضحك مبكي، يضحك على قول من، والله ما أدري. هذا باسم الدين، والله لو كان هذا الكلام باسم العفن، باسم المجون، باسم الفسق، كل فسق، باسم الدين. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله أن يحفظ لنا التوحيد وأن يثبتنا على التوحيد ويعصمنا ويحفظنا من الشرك. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.